إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات لقد رأينا في الجمعة الماضية أن الصلاة لها منزلة عظيمة في الإسلام إنها ركنه الرحيم وعموده المتين إنها قرة عيون المؤمنين ومعراج قلوب المتقين إنها مفزع عباد الله المضطرين ومفرهم يبثون إلى الله فيها حاجاتهم وشكواهم فيجيب الله دعاءهم ويعطيهم سؤلهم واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى معاشر المسلمين والمسلمات نبحث مبحثا آخر ألا هو عن منزلة صلاة الجماعة في قلوب المسلمين أيها المسلم افتح لي قلبك وأعني سمعك لأعرف وتعرف منزلة صلاة الجماعة في قلبك ولنبدأ سويا من بيوتاتنا غادين إلى بيوت الله جل وعلا حتى نؤدي هذه الفريضة العظيمة وما نحصل عليه من الأجور الوفيرة ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم غدا إلى بيت من بيوت الله يريد أن يمضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط عنه خطيئة والأخرى ترفعه درجة فبالله عليك أيها المسلم ألا تريد أن تحط عنك خطاياك وتريد أن ترفع من درجاتك وأجيب بدلا عنك بلى بلى أريد أن يرفع الله درجاتي وأن يحط عني خطيئاتي فإليك الفضل العظيم توضأ أحسن الوضوء واخرج إلى بيت من بيوت الله فإن كذلك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار ما رأيت أحدا أبعد منه من المسجد. رجل من الأنصار لا يوجد أحد أبعد منه عن المسجد وكانت لا تخطئه صلاة. الله أكبر، لا تفوته صلاة واحدة. فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء والرمضاء لتركبه حين الظلام وحين الحرارة، قال ما أحب أن يكون منزلي بجنب المسجد، لا أحب أن يكون بيتي بجنب المسجد، أريد أن يكتب الله لي من شاء إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاك الله ذلك كله، يكتب الله له من شاء ورجوعه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم منها من شاء، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم منها من شاء. وروى الترمذي في سننه عن هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا النشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، ما أعظمه من أجر. أيها الناشي إلى صلاة العشاء وصلاة الفجر في مساجد المسلمين أبشر، أبشر بالنور التام كما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وهنا عندنا نقطة عظيمة ذكرها كثير من المفسرين لسورة النور. يقول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يضيء من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. هذه آية النور في سورة النور، ومن أجلها سميت سورة النور سورة النور. ماذا بعد هذه الآية؟ بعدها قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. انتبه أيها المسلم وأنت تقرأ هذه الآيات، الله نور السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى أين؟ أي إلى بيوت الله بالنور التام يوم القيامة. وربط الله آية النور بآية المساجد وأثنى على الذين يعمرون بيوت الله بالذكر والذين يؤدون الزكاة. هذا لتعلم أنه على قدر إقامتك للصلاة في بيوت الله على قدر ما تؤتى من النور في الدنيا والآخرة. فأسأل الله أن لا يحرمنا هذا النور، واحرصوا أيها المسلمون على أن تؤدوا صلاة الجماعة في بيت الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، انطلقنا من بيوتنا غادين إلى بيت الله عز وجل، وهكذا دخلنا إلى بيت الله جل وعلا ونحن ننتظر الصلاة، هل بذلك أجر؟ نعم. دخلت إلى المسجد تحبسك الصلاة لأدائها فعندي صلاة ما دام لا يزال راحتكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث أو قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة ولهما كذلك واللفظ للبخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما كان في مصلاه ما لم يحدث ما تقول الملائكة قال صلى الله عليه وسلم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ويا لها من فضائل عظيمة ويا لها من فوائد جلية فرط فيها كثير من المسلمين والمسلم ولمسلم معاشر المسلمين أو لمسلم معاشر المسلمين كذلك فضائل كبيرة إذا أدى الصلاة في جماعة ونحن قد قمنا وصلينا الجماعة فما لنا في الرجوع في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة وللبخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا فيعلم المسلم لا يخالف ما تفرق في هذه الأمور العظيمة 25 ضعفا من أين لك هذه الأضعاف إن صليت في بيتك ومن أين لك هذه الأجور العظيمة وهذه الدرجات الرفيعة إذا صليت في بيتك وروى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله ونحن في زمن كثر فيه الفتن وعظم فيه الشواغل والمشاغل وضعف فيه إيماننا وقل فيه عملنا وعظم فيه تفريطنا فمن منا يقوم الآن الليل إليك أيها المسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله أسأل الله العظيم أن يردنا إلى دينه يا رب جميعا وما بقي نكمله بإذن الله بعد جلسة الإسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخي المسلم انطلقنا من بيوتاتنا وأتينا إلى مساجد ربنا وأدينا الصلاة وعرفنا ما حصلنا عليه من الأجور العظيمة التي لا يليق بنا كمسلمين أن نفرط فيها لا يليق بنا كعاملين أن نضيعها لا يليق بنا أن نضيع أوقاتنا في غيرها فإذا كنت غير ذلك وأصررت على أن تؤدي الصلاة في بيتك فاعلم بارك الله فيك وعليك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن النبي المسلم. ألا يكفيك هذا الحديث زاجرا لك ورادعا عن تفريطك بهذه الصلاة العظيمة؟ ألا يكفيك أيها المسلم أن جل المفسرين قالوا في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ قالوا من السهو عن الصلاة عدم أدائها في جماعة المسلمين. وقالوا في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقل لنفسك وأقول لنفسي: إذا تخلفت عن صلاة جماعتي فما هو السبب الذي منعني عنها؟ أليست الشهوات؟ أليس اتباع الملذات؟ أليس غطاء قضاء الحاجات التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ والجواب لي ولك فسوف يلقون غيا. قالوا: من تضييع الصلوات عدم أدائها في المسجد مع جماعة المسلمين. أيها المسلم، قل لي بالله عليك: لمن بنيت المساجد؟ بنيت الملاعب لكرة القدم، وبنيت المقاهي للهو واللغو، وبنيت المساجد لذكر الله. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أتستبدل التلفاز بالصلاة؟ أتستبدل الجلوس في المقهى بذكر الله؟ أي عقل عندك وأي خدمة لك؟ بالله عليك أيها المسلم، كيف يعقل أن مسلما يعلم أنه إنما خلق لأجل العبادة، ومن أعظم عبادة الصلاة أن تطيب نفسه أن يجلس في المقهى ويطلق الصلاة، أن تطيب نفسه أن يجلس أمام التلفاز لمشاهدة أي شيء ويطلق الصلاة؟ وربك جل وعلا يقول: حي على الصلاة. أيها العبد، حي على الفلاح. الفلاح في الصلاة، ليس في المقاهي ولا في الطرقات ولا في البيع والمبيعات، إنما في أداء الصلوات. تأمل في سلفك الصالح، في قدوتك النافعة، في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول لنا: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، من أحب أن يلقى الله يوم القيامة مسلما، قال رضي الله عنه وأرضاه: فليحافظ على هؤلاء الصلوات. خمس صلوات، خمسون دقيقة في اليوم، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. ثم قال: فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الصلوات الخمس من سنن الهدى. وإنهن من سنن الهدى، فلو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لطردتم سنة نبيكم. وما هي النتيجة يا عبد الله؟ ولو لتركتم سنة نبيكم، ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه: ولو تركتم سنة نبيكم أضللتم. ولقد رأيتنا، أي لقد رأيت أخواننا الصحابة، ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا من؟ إلا منافق معلوم النفاق. كان التخلف عن صلاة الجماعة ميزان يعرف به المنافق من غيره، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولو لم يرد الحديث صحيحا ما ذكرته، إلا منافق معلوم النفاق. أيها المسلم، قبل أن أواصل الحديث، هل ترضى لنفسك أن تكون فيك علامة من علامات النفاق؟ ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين أن يحمل بين رجلين. لماذا؟ لأنه مريض لا يستطيع المجيء إلى الجمال. فكيف حالنا؟ وما هي أخبارنا مع صلواتنا؟ كيف حال الأصحاء منا؟ كيف حال جيران مساجدنا في هذه البلاد الإسلامية؟ الرجل أمام المسجد لا يأتي إلى جماعة المسلمين، والآخر صحيح يهد الحائط لا يأتي إلى جماعة المسلمين، فمن يعمر بيوت الله يا معاشر المسلمين؟ سعيد بن المسيب رحمه الله، أو المسيب رحمه الله، لم يتخلف أو لم تكن تكبيرة الإحرام 40 سنة. أنا وأنت كيف تبقى تكبيرة الإحرام؟ ليس في السنة، ليس في الأسبوع، في يوم واحد. 40 سنة لم تكن صلاة، لم تكن تكبيرة الإحرام، لا صلاة الجماعة. والآخر لم تكن صلاة فلا تكبيرة الإحرام 70 سنة. والآخر يقول لم تفضني تكبيرة الإحرام 40 سنة إلا مرة واحدة. عدها لأنها واحدة، إلا مرة واحدة لما فاتت أمي. ماذا فاته؟ صلاة الجماعة لا تكبيرة الإحرام. عامر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يموت في صلاة المغرب يسمع النداء فيقول لأبنائه: احملوني إلى بيت الله. يا أبتاه أنت مريض، أنت عليل. يقول: كيف بي أسمع حي على الفلاح ولا أجيب النداء؟ احملوني إلى بيت الله. فيحملونه، والبيت قريب من المسجد، فيحملونه ويقيمونه في الصف، فيصلي ركعة مع الإمام ثم يقبل الله. والأمثلة لا تعد ولا تحصى، وأمثلتنا في تطبيع الصلاة لا تعد ولا تحصى. فعودوا إلى رشدكم معاشر المسلمين، عودوا إلى رشدكم وحافظوا على صلاتكم، فإنها صلاتكم ليست صلاة ربكم. الصلاة تنفعك أنت أيها المسلم. الذين هم على صلاتهم، أي صلاته، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فصلاتك وعبادتك لا تنفع الله ولا تضر الله معصيتك، إنما تنفع نفسك. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى صلاتنا ردا جميلا. أسأل الله أن يجعلنا من عاملي بيوت الله. أسأل الله أن يعمر بيوت المسلمين، أن يعمر مساجد المسلمين بالذكر الحكيم وإقامة الصلاة على طريقة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم موتى المسلمين، واشف مرضاهم، وآت مبتلاهم، وفرج كروبهم، ونفس همومهم، واحيي دماءهم، وادفع شملهم على كتابك وعلى سنة نبيك. اللهم جنب بلادنا هذه الفتن والمحن والمحن. اللهم اجعل إخواننا متعاونين على ما يحبهم ويرضاه. اللهم من أراد بلادنا هذه بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم رد كيد أعداء بلادنا. اللهم اجمع شملنا وألف بين قلوبنا واجعلنا أمة واحدة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآمين.